بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عشر كشلي كتاب الأذان باب قدام بيي، باب إقامة المؤذين عند خروج الإمام. ترجمة يا حديثك مطابقة ذا وخفي مركي وظاهرا وتقني وظاهر ماها وخفي. حديثك حوت الماما يا إن لا أقيمي إمامك أو أن صبح، لأنه حوليه فلا تقوموا حتى تروني خرجت. صلاة هذه اللي أقيمه استيقننا إلى أركتان إن أن صبح يعني إقامة دي مركو حوية لعضي أنتو أن صبح سيدا موقنا، وإلا هذيك الهذا كان معنى ما يشين. ترجمة دون حوالة إقامة المؤذين عند خروج الإمام، مؤذن كإقامة أو أقيمة مركو إمام كصبح أكتيس عندي هذا مركا يا وحين قكرت حوغا وقت قوان ماها. طيب مركا حديث كنا دو حاكو جرتو انتونا إيمانين عند خروج الإمام نوايي مد ماها معنه وصبح الرباوة، نعم إنو مركا يعني صبح الربانة وكل دوية هاي صبحتنا إنو نصبحن مدي دي سنة. ولا مركا نوع حاكو جرو وخفاء باكو جرو. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه. مسجد الأقصى فضل جيس عدين تيسي وباب يهي والصلاة فيه يهي إن دحذي سلغت كذو. مسجد الأقصى مركوا مسجد كسدحات وفضل بلن مساجد مسجد الحرام كمسجد النبوي ساقا كحبه وجد وينها إسقى، لكن مسجد مسجد الأقصى حرم ماها أسقى، حرم ماها، حرم ك وحاؤنها مكان مدينة هي حرم. عبارة مرك بعض الناس إليهن الحرم الثالث، حرم كيس الدحات صحيح ماها. هاي الرجل ككركيس حرم مجر إلا مكان مدينة بحرم. يعني مسجد الأقصى ومسجد كسدحات وأنا بركيسين هاي، لكن حرم صو ماها، حرم نيم ما قبل يعني. وبالإسناد قال: أخبرنا عمرو بن منصور وهو أبو شعيب الإياد. طيب عمرو بن منصور قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز وهو عبد الله بن فيروز أبو بشر. سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ثقة إمام. طيب إمام أحمد أوزاعي أيولي كيسي مسلم أوري أصحاب السنة الأربعة بخارنا في الأدب، في الأدب المفرد. عن ربيعة بن يزيد وهو الإيادي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إدريس الخولاني عائد بن عمرو عن ابن الديلمي، ابن الديلمي كان يالير عبد الله بن فيروز أبو بشر حولنا شيء الضحاك بن فيروز وللكي سواي مركز واثقة روى له أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود، سليمان لما بنى بيت المقدس مركو لصي سأل الله تعالى الله سؤالي خلالا ثلاثة سدح الرموت، سأل الله عز وجل الله سؤالي حكما حقن حقنك أو يصادف هليلي حكم وحقن كيس، يعني حقنك إنو كتوصنا هذا أو حقن كيس أو هليل حقنك ألي. طيب فأوتيه والسيي ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسأل الله عز وجل الله وحو سؤال ملكا ملكي ملكي لا ينبغي أن أهبونين لأحد أحد من بعده سيق ذاشي سفأوتيه والسي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وسأل الله عز وجل الله سؤال حين فرغ من بناء المسجد، مسجدك مسجد الأقصى واسمه سمركو كفارق النقضي ألا يأتيه أحد قف إنونا إمان لا ينهزه حال أو ننكعينين إلا الصلاة صلاة ما يوحك له أي ننكعينين فيه دحديث أو كتو كذو فيه ذا مرك صلاة دا لغو تعلو جنيا الصلاة نفاعل إيضا أو ينهزه فعل كاس جملة ذا مرك لا ينهزه هنا وحاويان صفوة إلا حالي صفة ذاك مركو مسجد المسجد كي اسمه سيب لما يأي وحوال لكبر ألا يأتيه إنو نن إيمان إن أحد أحد أحد كأو لا ينهزه أو نن كعينين إلا الصلاة صلاة ما يوحك لأين كعينين فيه أو كت كذا مسايد كالحديث. طيب حول رب كبر مرك أن يخرجه إنو كبحيه من خطيئته قففيا الكيسة قف كيسة كيوم ولدته أمه مالك هو يديس بشيو كالي سيداس إنو أقبحي ذنوبت حقي ذا. طيب كيوم يا كيوم إلا ماذا بوا بنانتها يوم مرك اللي رهدنا وال بنية يومي مرك اللي رهدنا وال إعرابي ما دام الله إضافي جملة فعلية labadana waa banaantahay in la iiraabo waa fiican tahay ninkii binayna dib ma leeyo man bana falan yufannada tarjumaada marka xadiiska mudabaqada ay ka mudabaqaynayso waa daahir oo salaada lagu dukada fadliga ay leedahay uu sheegay oo ah in ilaahay nabiyullaahi suleyman sida ka bari loona yeelay oo marka midda saddexaad oo marka uu dalbaday taasay ahayd in qof masjidkan yimaado oo salaad u yimaado inuunan ka bixin ilaa isaga oo loo dembi dhaafay maaha. Tayib, baabu marka wixii ku saabsan da safarka iyo uu keeni doono. Baabu fadli masjidi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa salaati fiihi. Masjidka nabiga fadligiisa caddayntiisi buu baab yahay iyo wasalaati fiihi iyo dhexdiisa oo lagu tukado fadliga ay leedahay. Wabihi qaala akhbaranaa kathiiru bnu cubayd wahuwa abulxasan alxumsiyu alxadda thiqatun qaala xadathanaa muxamed bnu xarbin can izubaydiy can izuhriyi can abi salamata bni cabdiraxmaan wa abi cabdillaahi alagar mawla aljuhaniyiin waa taabici من أهل المدينة وأنا ثقة كبير وكان وحي أهايين أبو سلمة يا أبو عبد الله من أصحاب أبي هريرة أبي هريرة أردذي سي أهايين أصحاب تيسة أنهما سمعا أبا هريرة مقلين يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لقد كذا مساجد كالنبي أفضل ويكفضل بذنتها من ألف صلاة كن صلاة فيما سواه وحكسها ريء من المساجد إلا المسجد الحرام ما هني مركة مسجد النبي فضل سواء موقضى وحكم موقضى صلاة لقد كذا مسجد النبي كن صلاة وملك لقد كذا يكفضل بذنتها إلا المسجد الحرام أيوك استثنوضي إلا المسجد الحرام تن تفسير كذا لبا ورلق لي لبا سئي الله فسيري علماء ذا وحير أو كمد سيدا عبد الله بن نافع الزبيري ومن أئمة أهل المدينة كمد صاحب مالكنا حديث كان أفسيري إسايا سكالي أو جمهور كخلاف سن وحونا ليهي waxaa laga wadaa salaad lagu dukaday masjidka nabawiga kun jeer ayay ka fadli badan tahay salaad meel kale lagu dukaday marka laga reebo masjidul xaraam macnuhu waxay tahay masjidul xaraamka kun ma dheera waay oo markaa wax kun ka yaray dheer tahay weliyaa fadli badan marka weli isagu wuxuu ku wadaa masjidu nabawiga masjidul xaraamka ka fadli badan ayuu ku wadaa isaga tafsiirkiisa wuxuu leeyahay masjidul xaraamka masaajidda kale kunu dheer yahay ila almasjid alxaraam kun ma dheera isaga wax ka yaru dheer yahay sagaal boqol sideed boqol laba boqol boqol waxaa rabta dheh halkaasuu marka macnahaasuu ku fasireen جمهور أهل العلم وحي كفسر سيدا ما أنا وحي يرادين إلا المسجد الحرام ما بك فضل بدن مسجد الحرام صلاة لقد كذو مسجد الحرام كفضل بدن سادرتين مركو حي ليهين كن وحديريها مساجد كالي مسجد الحرام إساقا ببقل دير مسجد النبوي وصلاة دي مسجد كعبة لقد كذا بقل صلاة أو مسجد النبوي لقد كذا إلا متاهي وجمهور سيده اي كفسيرين تاويل عبد الله بن نافعنا مالكنا ولاغه وريا لكن محوق بدنا وضعيف تاويل بعيد او ان ليرادو صلاه مساجد كلو كن ديريهي مسجد الحرام نكون كيرو ديريهي صح ما بل مسجد الحرام كا وح دير مسجد النبوي اي وحو ديريهي وا بقل بعض الروايات بان سيده اتلمامي روايات فربدن ايا وحي شيغيان labada masjid midka kacbada boqol jeer ka badan midkan kale haddii marka boqol jeer uu ka fadli bato hal salaad ay boqol masjidu nabawiga u dhiganto meelaha kalena meeqay u dhigmayaan boqol kun ilaa meelihii kale kun ayaaba masjidu nabawiga uu dheeraay boqolaa la sii dheer yahay isaga eber ku sii laba eber ku dar marka waxay noqonayaan de masjidul xaraamka salaadii lagu dukado boqol kun oo salaad waayo oo meel kale lagu dukaday marka la muqaaranaynayo masjidulxaraam iyo masjidunabawina salaada masjidulxaraam lagu tukaday waxay u dhigantaa boqol salaad oo masjidunabawi lagu tukaday xisaabtaas ma la fahmin idinkale waa ninkaan fahmin marka halahaas ka badan bayaankeedu waa waxaanxaylata inaan aada loo sii bayaani karin ayib saddex waxyaabood waay masjidulxaraamna meeshaanu yaallaa masjidunabawigiina waa kan maalan masaajidii kalena waa tanaa masjidulxaraama u fadli badan salaadii lagu dukado boqol kun oo salaad ayay u dhigantaa oo meel kale lagu dukaday oo aan ahayn masjidunabawiga uga wada masaajidkan oo kale annaga salaada boqol kun oo salaad oon ku tukanno iyo hal salaadoo masjidulxaraam lagu tukado waa isku mid masjid nabawiga u imaaw marka iyo calaaqada ka aya yani tafaawudka u dhexeeya masjid nabawi iyo masaajida kale masjidulxaraam xagga ii dhig kun waay marka hal salaad oo masjid nabawiga lagu tukaday kun salaad meel kale lagu dukaday masjidulxaraam kama hadlaya aniga waxaa kuu soo haray marka farqiga u dhexeeya masjidulxaraam iyo masjid nabawiga farqigoodu waa boqol salaad masjid ulxaraamka hal salaad oo lagu dukaday boqol salaad oo masaajidka nebiga lagu dukaday ayay la mid tahay yaa fadli badan marka masjidulxaraama fadli badan haddii masjidulxaraam uu boqol dheeraaday masjidunabawi kuwii kale meeqa u dheeraana marka kun ku dhufo ilaa masjidunabawi kuwii kale kun uu dheeraaye hadda isagii baa boqol waa boqol kun marka nacam ayib intaas kabacdi marka allah aruuriyo qofkaan fahmin nacam waaye marka ta'wiilka yacni tafsiirkaasaa sax ah sida riwaayaadka ay ku soo aroortay tafsiirkii hore oo cabdullahi ibnu naaficna waa tafsiir baciid jiddan ah waxaana ka dhalanaya tafsiirka cabdullahi ibnu naafic masjidunabawi iyo masjidulxaraam nabawigi inuu fadli badan yahay ayaa ka dhalanaysa sidaasna sax ma ahan maka iyo madiina makaa fadli badan yacni xadiidka nebiga sal allahu alayhi wasalam oo markii nebigu uu maka ka baxayay waa ki yidhi wallaahi innaki la axabu lbilaadi ila allah adiga makaay waxaad tahay bilaadda ilaahay kan loogu jecelyahay mudlaq si mudlaq uu marka yuu ugu sheegay macnaha ugu tilmaamay ayib meeshaan marka ila almasjid alxaraam hadalkaasaa ku jiray ibnu cabdilbarna tamhiidka aad buu ugu faahfaahiyey mas'alada hadda aan ka hadlay fina rasuul allahi sal lla slam nebiga aakhiru lambiyaa ee ambiyada kii ugu dambeeyey waay masjiduhu masjidkiisana aakhiru lmasaajidi waay qaala abu salamata wa abu cabdillaahi waxay dhaheen lam nashukka ma aanan shakinin anna abaa hurayrata abu hurayra kaana yaquulu inuu sidaa dhahayay can xadiidi rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam kama aanan shakinin in abu hurayra uu nebiga xadiidkiisa ka sheegaayey famunicnaa ayib lam nashuka buu ii dhigay bacdu nusakna lam yashuka lam yashukka, hadii la yidhaah abu hurayra ma shakinaynin inuu markaa lam yashukka anna aba, maunan ku shakinaynin anna abaa hurayrata kaana yaquulu can xadiidi rasuuli illahi sal alla slam, iyaga midkood camalow noqona labadaan ka warinaysa abu hurayra nashukadaa fiican, lam nashukka labadeenna ma aanan shakinin anna abaa hurayrata abu hurayra kaana yaquulu can xadiidi rasuuli illahi sal alla slam, famunicnaa waa nalaga reebay an nastathbita inaan yacni ka hubsanno abaa hurayrata abu hurayra fii dalika alxadiidi xadiidkaas. yacni markii dambey waxay is yidhaahdeen armowna nebiga ka sheegin, waana laga celiyey marka inaan ka hubsanno, waana laga celiyey marka maxaa ka celiyey qadarka, qadarka unbaa ka celiyey. xataa idaa tuufiya abuu hurayrata abu hurayra, markii la oofsaday, dakarnaa daalika waan xusuusannay, watalaawamnaa waa isdagaalnay, nafteennaan dagaalnay, allaa nakuuna inaanaan ahaanin, kallamnaa abaa hurayrata abu hurayra inaan la hadalnay fii daalika xadiidka aan kala hadalno, taa inaanan kala hadlin ayaan isku canaananay, xataa yusnidahu ilaa rasuuli illahi sal alla slam, inaanan kala hadlin ilaa uu nebiga uga tiiriyo xadiidka. ayib, in kaana samicahu minhu, hadduu ka maqlay, yani markii hore xadiidka abu hurayra warkiisa ahaana ugu sheegay, ayagaa marka waxay isdhaheen kullay nebiga unbuu ka maqlay, maynan ka hubsanin inuu nebiga ka maqlay, markuu dhintay is eedeeyeen marka. fabaynaa naxnu calaa dalika, annagoo sidaa ku sugan, jaalasnaa cabdallaahi ibnu ibraahiima bni alqaarid ayaan la fariisannay, fadakarnaa dalika alxadiida baan u sheegnay, waladii faradnaa fiihi, iyo waxaan ku gabood falnay, oo min nasi abi hurayrata abi hurayra, inuu xadiidka nas gareeyo oo uu nebiga xaggiisa ka sheego inaan weydiinno. faqaala lanaa cabdullaahi ibnu, ama xadiidkiiba abu hurayra, faqaala lanaa cabdullaahi ibnu ibraahiim baa wuxuu nagu yidhi, ashhadu, waxaan markhaati ka ahay, annii samictu abaa hurayrata, inaan abu hurayra ka maqlay, yaquulu, qaala rasuulullaahi sal alla slam, isagoo dhahay, fa innii aakhiru lambiyaa'i wa innahu aakhiru lmasaajidi. ayib, xadiidkiiba uu marka ilaa iyo meeshaa ugu dambaysuu sheegay marka. ayib, marka xadiidkan hadda tarjamada wuxuu uu keenayo masjidunabawiga fadligiisa waa ku cad yahay, oo kunkaa salaadood fadiilada marka muxuu ku mutaystay masjidka nabawiga, wuxuu ku mutaystay inuu nebiga ku duugan yahay meeshaas, mase wuxuu ku mutaystay macno kale, macno kale uu ku mutaystay, macnahaasuna waxay tahay inuu nebiga isaga gacantiisa ku dhisay masaajidkaas, uu ku tukan jiray, buqcadaana ilaahay uu fadli siiyey, ee maahan markii nebiga lagu duugay, maahan in fadliga markaas ay heshay maaha, maxaa yeelay markaan uu hadda nebiga dhahayo salaad masjidkayga lagu tukado, kun bay u dhigantaa meel kale lagu tukado, waaba nool yahay soo maaha, qabri ma jiraba markaas, nacam, qabrigii nebiga weli maba jiraba markaas, xilligii uu noolaay saasuu u fadli badnaa, markuu dhintayna saas u fadli badan yahay. ayib, dadka qaar baa waxay moodayaan fadiilada inuu ku mutaystay inuu nebiga ku duugan yahay darteed. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can cabdillaahi bni abi bakrin can cabaadi bni tamiimin can cabdillaahi bni zaydin qaala qaala rasuulullahi sal alla slam, maa bayna beytii gurigayga iyo waminbarii minbarkayga inta u dhaxayso guriga marka hadda uu tilmaamayo waa qolka caaisho oo nebigana lagu duugay marka uu dhintay sala allahu calayhi wasalam, gurigayga iyo minbarkayga inta u dhaxayso rawdatun ayaa ah beer cagaaran oo min riyaadi aljanna, waa beer cagaaran oo min riyaadi aljannati, jannada beeraheeda ka mid ah. culimada qaar marka xadiidkan xaqiiqadiisay ku xambaareen oo waxay yidhaahdeen markii horena jannadaa laga soo qaaday meesha la dhigay, hadhowna waa la qaadayaa dhulka qaybtaas jannadeedii bay ka mid noqonaysaa, xaqiiq waayay dhaheen marka, nacam, waa qayb jannada ka mid ah. marka dambe qiyaamaha iyo yacni adduunka u dhammaadana waa la qaadayaan, jannadii baa la dhex dhigayaa. ahlucilmi ee qaar kalena waxay dhaheen macnuhu macno majaas ahaa ku jiro, macnuhuna waxa uu yahay cibaadada lagu sameeyaa ayaa sabab jannada lagu gala noqonaysa, way cibaadada meeshaa lagu guto ayaa sabab jannada lagu gala noqonaysa, waayo ma ahane dhulku waa un dhulkii. Qaarna sidaasay dhahayaan. Marka sababtiibaa marka waxaa la dhigay iyo musababkiibaa marka laysku bedelay. Ayb, macno saddexaad, culimada qaar waxay yidhaahdeen tashbiih baa ku jira oo adaatu tashbiiha ayaa la gooyey, oo macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa maa bayna beytii wa minbarii ka rawdatin min riyaadi aljanna, waa beer beeraha jannada oo kale waay waay. Marka tashbiiha, marka adaatu tashbiiha la jaray, marka adaatu tashbiiha la jarana tashbiihi maxaa baliiq waay, soo maha baliiq, tashbiihi aada u xeel dheer. Saddexdaas macnaa ugu waaweyn. ayb, siday ahaataba buqcadaas masaa'idka nebigay ka mid tahay fadli inay leedahay baana xadiidku uu tilmaamay, tarjamadana halkaas waay. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathanaa sufyaanu can camaarin idduhniy can abi salamata can ummi salamata ana annabiya sal allau salama qaala ina qawaa'ima minbarii, minbarkayga meesha uu ku taagan yahay, yacnii lugihiisa uu ku taagan yahay, haadaa kan ah ayb, rawaatibu ayaa dhul mina fi ljannati, jannada dhexdeeda ahaaday. Rawaatibu marku waa jamcu raatibatin min rattaba ida ntasaba qaa'iman, yacnii ina qawaa'ima minbari haada rawaatibu waa yacnii taagnaansho oo jannada dhexdeeda uu ku taagan yahay ayaa ah. Waqiila waxaa la yidhi acmida, rawaatib bimacnaa acmida waa tiirar jannada yacnii markaa yacnii dhexdeeda ah. ayb, marka waxuuna ujeedaa alardu latii huwa fiiha, muhiimku marka xadiidkii hore iyo xadiidkan isku macno waaye, rawaatib marka in laga macneeyo dhulka uu minbarka ku taagan yahay, minbarka nebiga sal allau salam uu ku taagan yahay, waa jannadu dhexdeeda ayuu dhul ka mid ah. ina qawaa'ima minbari, minbarkayga addimadiisa yacnii lugaha uu ku taagan yahay, haadaa minbarkaygan kan ah, rawaatibu weeyaan dhul, waa dhul fi ljannati, jannada dhexdeeda ahaaday. yacnii wuxuu ku qotomaa jannada dhexdeeda, ku qotomaa marka jannada dhexdeeda ku qotomaade meesha uu ku taagan yahay dhul jannaad ah waay. Marka macnihii hadaay un baana ku jirayo, imaa in xaqiiqadiisa lagu macneeyo ama lagu macneeyo majaaz ahaan. Baabu dikri almasjidi, masjidkii sheegidiisa, alladii usisa cala taqwaa, alla ka cabsi lagu aasaasay. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana laythu can cimraan bni abi anasin can ibni abi saciidin alkhudriyi can abiihi qaala tamaaraa rajulaani, laba nin baa doodeen, fi lmasjidi bay ku doodeen masjidka, alladii usisa cala taqwaa, yani waxay doodooda ku saabsan masaajidka, ee masaajidka dhexdiisay ku doodeen ma aha, masjidkii alladii masjidka oo usisa cala taqwaa, alla ka cabsiga lagu aasaasay, min awali yowmin, faqaala rajulun, nin baa wuxuu yidhi huwa masjidu qubaa weeyaan, wa qaala alaakharu, kii kale wuxuu yidhi huwa masjidu rasuulillahi sal allahu salam, waa masjidka nebiga, faqaala rasuulullahi sal allahu salam huwa masjidii haadaa, waa masjidkaygan. Waxay ku doodeen marka masaajidka aayaddu sheegtay suuratu tawba, lamasjidun usisa cala taqwaa min awali yowmin axaqu an taquuma fiihi, masjidkaasi kee waay. Qaara marka waxay yidhahdeen waa masjidu qubaa, midna wuxuu yidhi waa masjidu nabawi, markaasay nebigu u yimaadeen masjidkaygan waayu yidhi nebiga sal allahu calayhi wasallam. Xaafid alciraaqi sharaxa tirmidiga wuxuu ku yidhi qad waradat axaadiisu tadullu cala annahu masjidu qubaa, waxaa soo aroortay masjidu qubaa inuu yahay. ayb, wa haada alxadiidu arjaxu wa asaxu, laakiin xadiidkan baa ka raajaxnimo badan kuwaas kana asaxsan, wa asraxu kana cad. Ibnu caطiya fi lmuxarar alwajiiz tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi alladii taliiqu bilqisati, qisada aayadda say u socoto marka la fiiriyo waxay ku habboon tahay annahu masjidu qubaa, siyaaqa aayadaha markaad u fiirsato masjidu qubaa waay. Markaasuu wuxuu yidhi ilaa annahu laa nadara maca alxadiidi, siyaaqa aayaddu saasuu tusayaa, laakiin xadiid meel yaallo war iyo fiirin dambe iyo ijtihaad ma jiro. haddii xadiidka nebiga uu leeyahy huwa masjidi haada, xadiidka lagama ag hadli karo. Suyuudi marka Zahir Rubaana waa ku sheegay warkaan oo kale u keenay, waana la jamciyey oo wuxuu jamciyey siyaaqa qur-aanka iyo daahiru lxadiidka iska hor imaan maayaano waa wasfi. Waxaan masjid ilaah alla kacabsi lagu aasaasay waa tilmaan, tilmaantaasna marka de masjidka nebigana waa yeelan karaa, masaajid kalena way yeelan karaan. Macnaha marka isagu wuxuu ka wadaa masjid hadduu ku sifoobayo keygana ugu horeeyo, macnuhu saas weeyaan. Marka aayaduhu iyo marka aayadda iyo misdiidayaan marka xadiidkan almuraadu bilxadiid marka waxaa weeyaan bixasabi ta'siisi cala taqwa masjidii awalu. Dayib, masaajidkayga ugu horeeyo marba haddii alla kacabsi iyo tilmaantaa la sheegay keygan baa ugu horeeyo. Quba-na marka hadde ma diidayo in isagana alla kacabsi lagu aasaasay nebiga ma diidinay deen. Dayib, marka labaduba tilmaanta waa wataan, ka nebigaana ku haboono kowka ah u ah. qaala baabu fadli masjid, markaa masjidu qubaan adan nebiga waa tu dhowr iyo toban habeen oo uu reer bani camr ibni cawf markuu soo hijrooday uu la joogay meeshii uu ku tukanayey waay, siduu keeni doonana baabkan soo socdaba fiiri fadli buu isagaa leeyahay. baabu fadli masjidi qubaa, qubaa masjidkeeda fadligiisa caddayntiisii buu u baabyahay, wasalaati fiihi iyo in lagu tukado dhexdiisa. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء أي إماني راكبا وماشيا إسقوا فوشا إسقوا الوين أي اللبضبة مسجد قباء أي إمان جري وانا كنت كجري. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مجمع بن يعقوب وهو الأنصاري عن محمد بن سليمان الكرماني وهو المدني مقبول قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج قفك بحوه حتى يأتي هذا المسجد إلى مساجد كان يماذه مسجد قباء فيصلي تكذ فيه دحذيسة كان له حأسقنانيه عدل عمرة عمره وحلقمه أجر عمره وكلا يهلي. marka masjidu qubaada salaada lagu dukada waa fadli badan tahay marka isaga, laakiin safar ma loo aadi karaa oo isaga yacni inaad meeshan uga baxdo kale masjidu qubaa aan kusoo tukana aada tiraahdid ma leeyahay qofka maya baabka soo socda uu ku sheegi doono, isaga safar loo geli maayo. oo waxaa safarka loo galaayo waa masjidu nabawiga, masjidu laqsaa iyo masjidu lxaraam. markii aad masjidu nabawiga tagtood madiine makansato, markaas haddaad rabto qubaa iska aad. oo markaa waa lagu sunneeya inaad masjidu qubaa aaddo sida nebigaba uu u booqan jiray. xadiidkana waa ku caddahay nebigu uu yidhi sal alla slam man tadahara fii beytihi, qofkii gurigiisa kusoo madiinu ayuu ka hadlayay, qofkii gurigiisa kusoo dahaaro qaato uma kharaja ilaa qubaa, oo markaa qubaa soo aado. ee ninka gurigiisa inta ku dahaaro qaato qubaa aadayo waa nin madiine un jooga soo maahan, ilaa nin meel kale dunyada uga nool suuragal kama ahan weliba waqtigii nebiga inuu inta gurigiisa kusoo dahaaro qaato uu kusoo weyse qaato haddana qubaa uu soo gaaro ma dhowaba. qof marka madiine joogaa qubaa loo sunneeya inuu booqdo. adiga marka laakiin inaad masjidu qubaa aad meel kale uga soo safarto malihid, masjidu nabawiga usoo safree markaas qof madiine jooga markaad noqoto qubaa waa iska aadaysaa. طيب حديث كان لفتي سند من خرج من تظهر في بيته واسمه اسمه باب. قال باب ما تشد الرحال إليه وحا ررك الله أتكيسته أو سفرك الله صوت قال حقيسه ومن المساجد مساجد مساجد مركز سفرك الله صوت قال كرواكوه. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال رارك لما أتكيه إلا إلى ثلاثة مساجد سدح مسجد انتي كأماهن مسجد الحرام مسجد الحرام كهو مسجد هذا مساجد كيغن كان إيه ومسجد الأقصى إيه مسجد الأقصى. مركا حديث كان استثناء كجرة ومفرق لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وحام قن مرك مستثنى منه لا تشد الرحال رر لما أتكيه سفر لما قاله انتين لو قلينين لما شيء ومحذوف مستثنى منه مستثنيه أم بالله شيء إلا وحال يري ثلا إلا يعني إلى ثلاثة مساجد أصول كمرك وحال يري هذا مقتضي المقتضي يفيد العموم مقتضي وحال يراش جملة هذا وحكم قنتها شيء قاس كم قن يعني ما شيء محذوف كأنا أو مقدر وحل سوق إلا سوق الدراء أي صورة أي تهاي ماشى سوحاس كم قن عموم بيس كهاني ماشى مركب حون قن يا لا تشد الرحال إلى مكان تقصد فيه العبادة يعني مال عبادة لو لقس دا وعام مال مال عبادة يبركة لجرد يذا درتيد يعني لو هذا مجر توي سدح ذان مال ماهن رغم مقتضي وما دام ومحذوف هي يفيد العموم عموم وكينية عموم كاسنوام حي إن مال يذا لجرد ينا يبقى عذاس عبادة اللقو سمايا أد وقيمة بدن درتيد مال إن لو هذا مبنانا سدح ذان أنكاهي معنا مركا ماشا كجيرا ساسو محاسو بحايا مركا مسألة ماشا مركا كسو بوديسو مسألة كسو بوديسو علماء قارنا اسكو قبتين وحايا تهي السفر إلى زيارة القبور قبورها زيارته إن سفر لو قالو ما يعني كو هذه مقالة هذا كو يالو ذا سفر وقلينين إيو هذا اسكو الصعودة أو سفر كجيرو ومال الصعودات قبور مسلمين أركتين يوابا وقكرتا كواس لكن هنا تقولي براشد وقد لا أنسته قبر كوية لما قال هبل هنا تسفرته وقد ماشا اسمرك قفكاس وقسو الدعيسو أما قد كو عباديسته أما قد حقوق سمايسو سين قونيسا مرك مقتضي قان عموم كان يكون جرتا مرك ما الآذى سد حذا المسجد إلا ما هن قبورها هنا سد أصنا مرك علماء الشافعية أبو محمد الجويني قاضي حسين أي سيدا كتاقين أبو محمد ويل كيسا أبو المعالي نوحو كتاقين أي بنانتها قول هذا مركوا بنانتها لا هيان أفير سوحي ليهين إياغا مستثنى منه وحان كقدرين مسجد لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد رارك إيقاديد كاللوما أتكا يستو مسجد مساجد كمد إلا سيد حذان مساجد ماهني يعني مسجد مساجد كمذا الله مصفر إلا سد حذان ماهني وعداد نذر قشوت ترى إلهي يقول يا إنا كسوة تكذو مسجد هبل ومجوهر كي يالو أما أفقوه يكي يالو كلا نذر كو قشي إنا كسوة دكاني سيد وحكو قول لازم يا مالي مسجد كي أتكو تكتا وإسلامي لكن سد حذان مساجد هداد نذر كو قشو أيقو اللغاربا إنا أدي نعم ساسيدهن علماء ذي كلاوا كسو النقدين وحير هذين مداس لفتي ذا أيام تسيس زيارة القبور كأن لو سفرين وحين كتسي من باب فحوى الخطاب مساجدي وأفضل البقاع أهدي اللي يري لما آذاي قبر حقي جوغا مركا مساجد يا فضل بدن مساجد كان جوهر كيال يا قبر يا فضل بدن مرول بمساجد فضل بدن هدي كاس مؤسفر يسيد لغيرو لغا عليي قبر غنا من باب اولى سو ما قرني حديث كان او كلا وحاوري بصره ابن ابي بصره الغفاري بصره وحوارك ابو هريره او كسو لابتي دور سينا ماشي الهي نبي موسى كلا هضني مركاس وير من اين اقبلت حقات كسو تيمد ابو هريره مركاس وير دور سينا ان ادي ان كسو لابتي مركاس وير هدي ان انيغا wuxuu yiri hadaan ogaan lahaa markaa baxaysay ma ku ogolaadeen leanna nebigan waxaan ka maqlay laa tucmalu lmatiyu ilaa ilaa thalaathati masaajid duur saynaana masaajid maaha isagana masaajidda saddexdaa ka mid ma aha ayuu leeyahay marka abu hureyre waa laga celiyey meeshaasna hadda masjid lagu ogaa oo abu hureyre uu aadaayey ma jirin ayib رواية شهر بن حوشب أو إلى مسجد يرهي ساسو أرورت شهر نضعف باكو جيرو طبعا أبو هريرة مركوا أقبل حديث كمركوا لوسو الدليلي ee la yidhi meeshan aad aadda inaad aadda maahayn, waa kaa celin lahaa, waa ogolaaday isagana. Marka labada saxaabiba xadiidka cumuumkiisay isticmaaleen iyagana, xadiidka cumuumkiisa bay isticmaaleen. Ayib, saa darteed marka waxaa gelaya marka xadiidkan masaa-ishaas baa lagu dhex baxdiyaa xadiidkan. Ayib, dadka qaar baa marka waxay yidhaahdaan dalabulcilmi baa loo safraa, ee waalidkaa baad u safraysaa, saddexdan masaajid keliya maxaa loogu soo kooba? Horta waxa xadiidkani wuxuu ka hadlay inaad fahamto, ninku markuu cilmi dalbaayo muraadkiisu maxaa waaye? Isaga cilmi waaye, ee buqco gaar aho u caleema saaran ma leh. Nacam, hadduu maanta Kismaayo u socdo shiiq joogo inuu cilmi ka soo barto, hadduu maqlay shiiqi waa ka tego baydhabo jiraan la yidhaah, ee baydhabo low aadaa soomaha, isaga Kismaayo saac uguma dhicin, Kismaayo xari wax ugu dhacay ma leh. Nacam, laakiin ninkan meel mucayana ku socdo asaga, meeshaas mucayankaa barakuu ka raadinay. xadiidka midda uu diidayana taas. Daalib cilmiga buqyadiisu waa cilmi, waalidkaa markaad booqanayso adi waa waalidka, ujeedkaaga makaanka ma aha, waalidkaa haduu meel kale joogi lahayba waa booqa lahayd. Marka in laysdhex geliyo maahan axaadiista muran laga furo oo la yidhaahdo sidii xadiidka nebiga inuu ka hadlaayo waxaan dhici karin camal laga dhigo, sax ma ahan iyaduna. waxayna ka mid ahayd masaladan masaa-ishii ibnu taymiya iyo subki ay isku qabteen bay ka mid ahayd oo ziyaarada ku saabsan. shaaficiyada lafteeda saa marka isku khilaafsan a'imada shaaficiyada. tayib, qaala baabu itikhaadi albiyaci masaajida, kaniisadaha in masaajid laga dhigo laga yeesho, oo kaniisadda in la bedelo masjid loo bedelo. tayib, wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sari can mulaazimin wahuwa mulaazimu bnu camrin abu camr alyamaamiyu saduuqun qaal xadaثanii cabdاllahi bnu bedri can qays bni طalqi can abiihi طalq bni caliyi qaala kharajnaa wafdan, waan baxnay wafdan inagoo wafdi ah xaala kowninaa waafidiina ilى الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalam, aan nebiga xaggiisa wafdi u nahay, fabaayacnaahu waan la mubaayacoonnay, wasallaynaa macahu waan la tukannay, wa akhbarnaahu waxaan u sheegnay anna biardinaa dhulkeenna biicatan lanaa, kaniisad aan leenahay inay ku taallo. ayib, wاstوhabnaahu waxaanu kaga hibo dalabnay min fadli طahuurihi, biyo nebigu uu ku weyse qaatay hamba ka hartay ayaa nebiga ka dalbannay inuu na siiyo. fadacaa bimaain, biyo u yeertay, fatawadaa waa weyse qaatay, watamadmada waa luqluqday, uma sabahu fii idaawatin, biyihiibuu marka wuxuu ku shubay buraashad, wa amaranaa wuuna amray, faqaala inaan qaadanno markaas. faqaala wuxuu yidhi ukhrujuu, marka biyihii nebiga ku weysaystay qaateen waay markaasi sida ay yeelayaan isagaa sheegayeen. ayib, faqaala wuxuu yidhi ukhrujuu baxa, fa idaa ataytum ardakum, haddaad dhulkiinna tagtaan, faksiruu jejebiya biicatakum, kaniisaddiinna jebiya oo burburiya, wandaxuu makaanahaa, meesheedana waxaad ku firfirdhisaan, bihaada almaa'i, biyahan ku firdhiya, yacnii biyahan isaga weysadiisa ka soo haray ku firdhiya. wattakhiduuhaa, waxaad ka dhigataan, masjidanna ka samaysta iyada, maxalu shaahidka waata. qulnaa, waxaanu nidhi, ina albalada baciidun, beledku waa dheer yahay, waalxara shadiidun, kulaylku waa daran yahay, waalmaa'a, biyahana yanshufu, waa qalalayaan, biyahan haddaan wadno weelkayba ku dhex qalalayaan. faqaala nebiga sal اllه slam wuxuu yidhi, mudduuhu, ku ziyaadiya, min almaa'i, biyaha xaggooda, biyo kale ku ziyaadiya, fa inahu laa yasiiduhu, u kordhin maayo kuwaas dambe gadaal ka yimid, ilaa tiiban, wanaag unbuu u kordhinayaa. marka fa inahu laa yasiiduhuda, damiirkan iska jir marka wax ziyaadinayo, yasiiduda faacilkeeda waa biyihii hore ee nebiga ka soo haray, leanna kuwaas waa kuwa barakada wato, kuwan dambe lagu daraayo maahan inay kuwii nebiga wax u ziyaadinayaan barako ku ziyaadinayaan ma aha, ee kuwa nebiga sal اllه slam ka yimid xaggiisaa barakada wato. ayib, marka kuwan dambe marka lagu daro kuwan, kuwii nebigu uu yacni soo reebay ayaa waxay u ziyaadinayaan kuwan dambe dhiib iyo wanaag iyo barako. meeshaas marka mas'ala ka soo bixi karto, mas'aladaa waxay tahay biyaha maau zamzamka oo kale in biyo kale lagu daro, haddii marka maalan ay biyuhu yar yihiin, dadkiina inay wada cabaan la rabo ama muddo dheer in la cabo la rabo oo kale, in biyihii zamzamka ahaa haddii biyo kale lagu daro dhib inayna lahayn. Maxaa yeelay biyaha nebiga ee barakaysan, rasuulka wuxuu leeyahy sal alla slam, hadday idinku yaraadaan ku dara biyo kale, khayr iyo barakaa ka ziyaadaya un ee taana marka in la samayn karo waa lagala dhexbixi karaa. ayb fakharajnaa, wuxuu yidhi waan baxnay, xataa qadimnaa, mar ilaa aan galnay beledanaa beledkeenna, fakasarnaa biicatanaa, kaniisaddii baan yaan jajabinay, uma nadaxnaa makaanahaa, booskeedii baan ku firdhinay biyihii, wattakhadnaaha masjidan baanan ka yeelanay, fanaadaynaa fiihi biladaan, adaan ayaan marka uga dhex dhawaaqnay. qaala, wuxuu yidhi, waraahibu, raahibkuna ninkii kaniisadda joogi jiray, rajulun, nin buu ahaa, min tayi'in, qoladaa ka dhashay, falamaa samica aladaana, markuu maqlay, qaala, wuxuu yidhi, dacwatun, haadihi tani dacwatun, waa dacwo xaqun, oo xaq ah. uma istaqbala, wuxuu qaabilay, talcatan, ayuu meel yacni taag ah, min tilaacina, taagageenna ka mid ah, falam narahu bacdu, markaa kadibna ma aanan arkin, dib dambe uma aanan arkin. xadiidku waa saxiix, nasaa'i keliyaana wariyey oo zawaa'idku ka mid yahay, kutub sita uu kale zaa'id ka yahay. ayib, tarjamada marka iyo xadiidka meeshay iska mudaabaqaynayaan waa daahir, kaniisaddii marka in loo bedelo masjid, meeshii shirkiga lagu sameynayay laga adimo, oo markaa yacni sidaa ay kaniisaddu masjid isugu bedesho waa fiican tahay, waana sida xadiidku hadda uu tilmaamayo. aathaarta rasuulka sal alla slam in la barakaysan karo iyaduna marka xadiidka waa laga qaadana, oo biyaha nebigu ku weyse qaatay ayay iyaguna dalbadeen, nebigina waa siiyey sala allahu calayhi wasalam. baabu nabshi alqubuuri waittikhaadi ardiha masjidan, qubuurtii faagideeda iyo waittikhaadi ardiha dhulkeeda in laga yeesho masjidan masjid, waa ilaaqay hadda marka nasaa'i nabshu lqubuur buu yidhi, baabu nabshi lqubuur, laakiin tarjamada bukhaari baa ka sii khaasan, oo bukhaari isaga tan oo kale markuu tarjamayay wuxuu yidhi, hal tunbashu qubuuru mushrikii aljaahiliya, gaalada jaahiliyada qubuurtooda ma la faagi karaa, watuttakhadu makaanuhaa masjidan, meesheedana masaajid ma laga dhigan karaa. tarjamada bukhaari baana aada u xeel dheer marka, lianna yacni qubuurta ambiyada in iyada marka yacni meeshooda in masaajid laga dhigto waa la reebayba, waxaana loo reebay, waxaa laga cabsa sadu dariica, lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura ambiyaahim masaajid, ta kale in ambiyada qubuurtooda la faago iyadana xurmad darro waay. marka masaajid in meel kale laga dhigto oo laga fogeeyey keenaysaa, laakiin maadaama ittikhaadu lqubuuri masaajid sababka loo reebay ay tahay in lagu fidnoobo, qubuurta gaaladana aan lagu fidnoobaynin, leanna gaalada maxal weyneyn iyo tacdiim maba leba ayaga, marka ayaga in intan layska faago layska bixiyo, meeshii markii laga bixiyo kadibna masaajid laga dhigto, wixii laga cabsanaya oo ittikhaadu lqubuuri masaajid ma imaanaysaba, sidaasuuna ibnu xajar uu u towjiihiyey labada baab. wabihi qaala akhbaranaa, markaa tarjamada bukhaari baa aada daqiiq u ah. wabihi qaala akhbaranaa cimraan bnu muusa qaala xadaثanaa cabdulwaarith can abi tayaax wahuwa yaziid bn xumayd aلdubaciyu can anas bni maliki qaala lama qadima rasuul اllahi sal اllaه slam nazala, wuxuu degay fii curdi اlmadiinati, wuxuu degay madiina dhinaceeda, fii xayin xaafad yuqaalu lahum, la yidhaahdo dadka degan banu camr bni cawf, faaqaama fiihim 14 leylatan, buu nagaaday 14 habeen, uma arsala ilaa mala'in min bani najaar, qolo reer bani najaar odayaalkoodii iyo dadkoodii mala'a ahaa ayuu usoo cidiray, fajaa'uu way yimaadeen, mutaqallidii suyuufihim, iyagoo seefahooda garwaaxaydsan, kaanii waaba aniga oo anduru ilaa rasuuli illahi sal allahu slam, nebiga aan eegayo, calaa raaxilatihi, gaadiidkiisa u saaran yahay, waa abuu bakrin radia allahu canhuna radiifuhu uu yahay fangalkiisa, وملأوا بني النجار ري بني النجار ملأوا دين حوله دنعيذي سيهين حتى ألقى بفناء أبي أيوب إلى أودغي رارك أبو أيوب برحديس قريس برحديس وكان يصلي وحوها نبي كنتو كان أول انتهى المسجد كاللردسين حيث أدركته الصلاة ماشي صلاة كقبته فيصلي في مرابض الغنم أرق حرديس وكنتو كان جري ثم أمر بالمسجد بو أمري فأرسل إلى إن لردسه فأرسل إلى ملأ بني النجار بأعدري فجاءوا أي ماذين فقال يا بني عبد يا بني النجار ثامنوني يقول قرقرتما بحائضكم هذا يعني قيمة إيشاق بيرتينان ماشان بيرت إذين قالوا حير هذين والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل قيمه إذا كدل بنمين إلا الله ما يعدك له قال أنا سنان سحويري وكانت فيه قبور المشركين للك أحذي سوحاءها مشركين تقبور قبور أي مشركين وكانت فيه خريب للمركة أحلق بير بيرنجري أياها خريب للك أحلق ماش أحلق بيرته وكان فيه نخل للك لكرية ما لو حليس بير بيرته وكان فيه نخل تمرادين وكيالين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو أمر بقبور المشركين مشركين تقبوره ذي فانو بشت والفاقي وبالنخل جيت تمرادك فقطعت ولا جري جيت مركا مراله إن لا جري كرو لمصلحة مصلحة وين ومهمة إن لا جري كرو ولا قادنا لجيت جيتان تمر يدو كبحي سال جري طيب لكن ما هن سيدا ندى دقيدة لحوش اللوغة جرايو كلام ما هن دكاس مسلحة كجر تؤي وحكا إيمانا وحكا إيمانا بديهم باب الغيابة طيب أما سيدا كلا لجاري كرابا كوان مرها لئن لجارو لحول لغشتو عقل مكينة يحتى طيب وبالخارب للكي يعني كالكرييب وأمر فسويد والا سيمي فصف النخلة جيت مراد يدي وحي صفين لجرجري قبلة المسجد مسجد قبلة ديسة وجعلوا حيا لن عضادتيه الباب كاللب ديسة قربوض الحجارة دقح بي كيالين الباب كمسجد كأويالين اللب ديسة قربوض دقح بي كسمين وجعلوا حيا قدقلين ينقلون ان يسور ريان صخر دقح وهم يقولون يرتجزون اي مركا يعني أي قراريان الرجز كوحاويان هاس هولات وحان هاس هولات كالليه وداتكم مركي شقر دير أي كجيران وكالي وأي حوغا وقتها اسكو حوغا يعني وقتها كسو يريستان وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أنا معهم أولجر وهم يقولون إلهيان اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة هذا كان رجز كان نكي أقول قياس قاته سهن خليعة وعاشق إيو ناقه جيركو ذا تلمام يسو موستي كذا إيو نكي كان أقول قياس قاته ودن بابه ومركز إيرا أصحاب تباب هسين هدو نردهم قردر رأد وين هذي اللفت هذا اسكبت راب أصحاب تيادات في رسع حماليال كان مركي دجينا يان بركة ألعاب تعلس وح أي مركز يعني أي قادة يان مركز وقت سكوب رافينا يان شغذنا يكفوا غيسنا يان يهسهان تياتر هذا اللقى قادة سكوب قياس صحم يان وفكر لبدا مركز سكوب قياس تا كان ماشي وقت جاي يعني إذا فاحشة يشد يقاب درة يعني حمان أي مركز يعني تياتر وجرة كنا ومركا نين مركا وقت يسكم وحموستي كنا مقرا عايو وحن نكوهد لمايو كان قيل مركا لشوائينا كذلك أساسو كلاو كواني مركا وحا أي شغادة كاركتين وحفي عن مبأهم فاحشنا كما أكفق وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة ترجمة إيه مركا حديثك وحيس كدبوليان قبوره النبي إنه فاجي وكبحيه قال هذه كدي بنو مركز ماشي ومسجد أي نقطة marka meel qubuuro aan la weynaynaynin oo qubuuro iska mushrikiin oo kale ah, haddii inta meesha dhulkaa inta qof u gato ama si unsaxa loo milkiyo, haddii iyaga layska bixiyo oo meel kale la geeyo, meeshii la nadiifiyo, waa laga dhigi karaa masaajid, dhib ma laha. Amaa laakiin qubuurul anbiyaa wasaalixiin, in masaajid laga dhigto, baabka soo socda uu ku keenaa. هذا آخره، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.